هذا الإنسان قد يكون مريض أحيانا فيقع له عذر استمرار الكبر، أو يكون في القتال فلا يجب عليه استمرار الكبر، أو يكون في السفر يصلي على الراحلة فيسقط عنه استمرار الكبر. قال لقوله تعالى: تولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام في الآية المقصود به الكعبة، المسجد الحرام في الآية المقصود به الكعبة، لمن قرب منها، لمن قرب منها. نعم فرضا ونفلا يجوز، ما جاز في النفل جاز في الفرض الا لدليل يعني ولا دليل يعني. لا دعوه الحجه من الكعبه يصلي، نعم يصلي في الجزء هذا اكثر من يصلي في الحجه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان يشرف للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، فلما هاجر استقبل بيت المقدس يوم شهيد براءة الصحيحين 16 شهرا، وكان يحب ان يوجه نحو الكعبه على نية ابيه ابراهيم، فكان يقلب وجهه بالنظر في السماء، فاستجاب الله تبارك وتعالى له بدون سؤال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يعني تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كم مرة ذكرت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام في سورة البقرة؟ ثلاث مرات. لماذا كررت ثلاث مرات؟ وكان يكفي الأمر بها مرة، يعني من أول مرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام كم يكفي؟ فولي وجهك دي مرة مش كده؟ لكن اللي بعدها واللي بعدها فحيث ما كنت ومن حيث خرجت مرتين ولا مرة واحدة؟ ها؟ كم مرة؟ طيب يبقى عندها الأولى تولي وجهك، طيب والثانية ومن حيث خرجت؟ طيب والثالثة؟ طيب من حيث خرجت كررت مرتين. واختلف العلماء في سبب تكريره ومن حيث خرجت مرتين، فقيل الأولى ومن حيث خرجت فولي وجهك، قيل هذه في الحضر يجب عليك أن تولي وجهك قبل المسجد الحرام، والثانية السفر لئلا يتوهم أن القبلة الكعبة تستقبل في الحضر ولا تستقبل. فقيل كررت مرتين، الأولى في الحضر والثانية في السفر، لئلا يتوهم أن الأولى إنما ذكرت في الحضر فقط. وقيل كررت من أجل عظم شأن تحويل القبلة، قالوا لأن الشيء إذا كان عظيما أكل عليه، ولذلك قال بعدها: لئلا يكون للناس عليكم منهم الناس اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كيف يحب ديننا ولا يستقبل قبلتنا؟ هذه حجة لهم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحب ديننا ويؤلفنا ولا يستقبل قبلتنا؟ فأمر الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى الكعبة وهي قبلته، قال: لئلا يكون للناس عليكم قبلة. فإما أن يقال الأولى في الحضر والثانية في السفر، وإما أن يقال هذا من أجل تعظيم شأن القبلة، وكلا المعنيين صحيح. قال وحديث إذا كنت بأخبرك فأجل الوضوء ثم استقبل القبلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في أهل قباء أو قباء لما حولت القبلة صلوا ركعة إلى بيت المقدس وقعت منه ركعة إلى بيت المقدس ثم جاء صحابي فأخبرهم فتحولوا أثناء الصلاة إلى الكعبة. وهذا يلزم منه أن يكون الإمام في مؤخرة الصفوف فيستدير ويشق الصفوف ويخرج للأمام. ورأيكم الحركة يا جماعة، أنتم متخيلين المسألة؟ الآن لو افترضنا الأمة بيسووا كده، الإمام مشوا كده والمصلين وراه وشهم كده، وبعدين حولوا الاتجاه ده إلا يحصل لما كلك تتدايروا يجيبوا الشم العادي بل الإمام آخر واحد، يعمل إيه؟ يشق الصفوف ويأتي حتى يقف أمام المصلين. ذكر العلماء على ان الحركه في الصلاه تنتابها الاحكام الشرعيه الخمسه، احيانا تكون واجبه في الصلاه. قال فان لم يجد من يخبره بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطا فلا اعاده عليه. الآن يا جماعة، هل يجوز له أن يجتهد في الحضر ولا لا يجوز؟ يعني مع وجود المساجد المحلية ومع وجود الناس يسألون، يجوز له أن يجتهد في الحضر ولا لا يجوز؟ مع ذلك ها؟ في بلاد الإسلام يجتهد؟ لا لا، أما في غير الإسلام يسأل. طيب إن كان لا يثق في خبر الثقة ماذا يفعل؟ في الخبر الكافر ماذا يفعل؟ ها؟ يشتهد وعلامات وبالنجم هم يكتبون. لا لا، بين المشرق والمغرب قبلة، هذا الحديث لأهل المدينة فقط ومن كان على جهتهم، الجهة عندهم كل عندهم في الجهة الجنوبية، لكن عندنا هنا إن أراد أن يعرف القبلة في مصر وما سامتها من الجهاء ينتظر عند خروج الشمس ويجعلها في جهة أذنه الشمال. يجعل الشمس عند الشروق في أذنه اليسرى، لذلك يكون حقق القبلة. الراجح ما هو في بلاد المسلمين لا يجوز الاجتهاد، قلنا لو دخلت في مجلس واحد منحرف عن القبلة ما نقول له ما تعتبرنيش، نقول له اخرج من الصلاة واستقبل القبلة. في الصحراء أو في بلاد الكفر مع ما يعتبر ثقة له أن يجتهد، وإن اجتهد فأخطأ فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة عند أهل العلم أن الإنسان إذا أتى بالعبادة على غير تفريط ثم ظهر له بعد أدائها نقصان فهي صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. بعدما صلى وجد أنه لم يصلي لجهة الكفر لا تجب عليه الإعادة وصلاته صحيحة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله تجاهه. وقع غيم ما استطاعوا أن يعالجوا جهة الطبية. اجتهد كل واحد منهم وصل إلى جهة معينة، فلما أصبحوا قال ذكرنا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا وجهكم فثم القبلة ولا وجه الله. ده كلام شيخ سامي تلمي. لا ده كلام الجمهور، كلام الجمهور. والشيخ سامي تلمي يقول ليس من آيات الصفات، الجمهور يقولون ثم وجه الله من آية من آيات الصفات، ومن كما يقول لا ليست من آيات الصفات. رجحنا يا جماعة شبه ده وجهي هو ده زي الجمهور. الجمهور لهم دليل وشيخ الإسلام ابن تيمية له دليل، احنا أخذنا القول كلام شيخ سمية فيه قوة، فيه قوة يستدل بأدلة. حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت إليه، قبل أي وجه. إذا العرب تطلق على الوجه بها، شوف كل خلاف في شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف معتبر وقوي جدا، خلاف أي وجه توجهت إليه. إذا عرف تثبت الوجه على الجهة. حديث أبو موسى، حديث أبو موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فدخل حائطا فقال أبو موسى قلت والله لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا ولأكونن له بوابا. حيث صغور له لما جلس مع السلام وضع الذكر بإلى ريس وأبو بكر يستأذن افتح له إذن له وبشره بالجنة طيب. قال فتوضأت فخرجت فسألت عنه فقالوا توجه في هذا الوجه، فقالوا توجه في هذا الوجه للشاهد الحديث. توجه في هذا الوجه يعني هذه الجهة اللي العرب تطلق الوجه على الجهة. طبعا وقع خلاف بين شيخ سنة نور الجمهور فثم وجه الله نحن اللفظ على ظاهره. الشيطان كما يقول لا العرب تطلق الوجه على الجهه وليس هذه الايه من ايات لا يا ايش شرط الشغل؟ لا لا لا تحتاج لتأويل أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال بينها بآيات، قال بأيد، أصل الفعل هذا هذا من القوة، السماء بينها بقوة، ولا لو كان بالعيد لقال والسماء بينها بآيات، ما بأيدي بأيدي تبقى مضافه، لا بأياد تبقى مضافه، لكن أصل فيها آدى يعني قوية، ليست هذه لا أصل من هذه الصفات، لا ولا نحتاج إن احنا نعولها أصل، لكن شفتهم الثانية يأتي بأدلة قوية جدا. فهل نرجح قول الجمهور ولا نرجح قول الثاني؟ إن رجحت هذا فصحيح، وإن رجحت هذا فصحيح. اثنين، الجمهور معهم أدلة، وأنت جمع أدلة، ويعني الذي أميل إليه قول ابن تيمية، ونرجع عن قولنا الأول، نرجع عن قولنا الأول. تتم القبلة، وليس بتأويل، ما دمنا يعني ما دمنا جميع أتى بما يشهد له من كلام العصر، بل ومن النصوص الشرعية. سلاما، احنا قلنا قبل كده يا جماعة إن ما يستلزم النص يقبل ممن لا يؤول. لو قال ابن القيم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ابن القيم قال والذي روحي في تصرفه، يقبل ابن القيم ولا يقبل؟ يقبل، لأن ابن القيم ليس مؤول ولا مش كده. لكن ما يجي الفخر الرازي مثلا او الغزالي او غيره ويقول والذي روحي، لا لا يقبل منك لأنت مؤول أصلا. لكن ابن القيم لما يقول روحي في تصرفه، نعم اللفظ يحتمل ذلك، تبارك الذي بيده الملك في تصرف الله تبارك وتعالى وفي يده، فيقبل ممن لا يؤول، ممن لا يؤول. أما من كان من المؤولة لا يقبل قوله. عامر عبد الله بن عمرو بن ربيعه فيه فائده مهمه جدا، انا مش هعملها لكم لكن انتم هتخرجوها. فيه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الا اذا جاء ما يعارض السبب فيقصر الحكم على سببه. من يعرف الله قد لم يسالك ايه؟ حديث عمران بن حصين وقوموا لله قانتين، حديث عمران بن حصين صل قائما مش كده، وجاء ما يعرضه في السبب، صلاة الأجر، صلاة القائم على النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقلنا العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا جاء ما يعارض السبب فيقرأ فيقصر الحكم على سببه. حاول تطبق الحديث ده على القاعدة دي، يوم الاثنين يوم الثلاثة الجاي. قال وإن أمكنه معاينة الكعبة فترضه الصلاة إلى عينها لأنه فيه في بلد، إن كان يرى الكعبة أمامه فلا بد أن يسامتها من جميع الجهات، يعني من أي جهة يقف يصلي يعمل خط مستقيم من عند رجليه لحد الكعبة. إن جاء الخط في نهايته على الكعبة فصلاة صحيحة. إن انحرف الخط عن الكعبة فصلاة باطلة. لأن فرض من يرى الكعبة أن يسامتها لابد. أما إن بعد ففرضه الجهة. ففرضه الجهة. قال بالشرط والبعيد إصابة الجهة لقول الصلاة ما بين المشرق والمغرب إلا وقلنا أن هذا لأهل المدينة خاصة ومن كان في اتجاهه ويعبده أو يعبده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شارفه أو غيره. قال التاسع المية